ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجئت منها الأمور ونذرت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلالا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. صلاة السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كان حديثنا في الدرس الماضي عن المعلق. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن سورة أخرى من سور الانقطاع وهو المرسل، فنقرأ ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى والمعلم وننظر في ما قاله رحمه الله. نعم. والثاني ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك. نعم. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن الثاني من سور الانقطاع المرسل، فقد ذكر الانقطاع الذي يكون في بداية الإسناد وهو المعلق، وهو أن يحذف المصنف شيخه فأكثر. والنوع الثاني من صور الانقطاع المرسل، واختلف في تعريفه لغة المصطلح، فمنهم من قال أن المرسل لغة أصله من قولهم أرسلت كذا، إذا أطلقت ولم تمنعه، كمن يرسل طائرا فيقول أرسلت الطائر. والله تعالى يقول: ألم ترى أن أرسلنا رسلنا تترى، فهو إرسال بمعنى كذلك الإطلاق بغير منع. طيب، كذلك في قولهم جاء القوم أرسالا، أي جاءوا متتابعين، ويقال كذلك إبل أرسال، بمعنى أنها كذلك مطلقة وسريعة. هذا من ناحية اللغة، وكأن الراوي أطلق العبارة أو النص أو الحديث بدون الواسطة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الإرسال. أما في الإصطلاح فاختلف في تعريف المرسل، فمنهم من عد المرسل أو عرف المرسل بقوله هو الحديث الذي سقط منه الصحابي، وذاك كما قال ناظم البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط. فسقوط الصحابي قالوا أطلقوا عليه المرسل، وهذا التعريف ليس صوابا وليس صحيحا. أننا لو سلمنا أن الصحابي والصادق وفقط فليس هذا بالعلة القادحة، لما علم أن الصحابة كلهم عدول، وإذا سلمنا لعدالة الصحابة والصحيح وعليه اتفاق عن السنة وعليه الإجماع فلا يضر سقوط الصحابي ولا يعل به الحديث والإسناد لعلمنا بحال الواسطة أو بحال المحذوف أو بحال الصاق من الإسناد وهو من الثقات أو من العدول، فلا يضر عند ذلك الإرسال. ولذلك فالقول بأن المرسل وما سقط منه الصحابي أو هو أن يحذف التابعي الصحابية فهذا تعريف مرجوح تعريف خطأ. لماذا؟ لأننا لو سلمنا أن السقط هنا فقط أو السقط من الإسناد والصحابي لم نعتبر ذلك علة ولم يقدح ذلك في الإسناد. منهم كذلك من عرف المرسل بأنه أن يقول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نقله جماعة من أهل العلم كابن عبد البر ونسب ذلك إلى الشافعي، فقيدوا هنا المرسل بالتابعي الكبير. ولذلك قال الحافظ في تصوير أو عرض لإصطلاح المرسل وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا. لماذا قال أو صغيرا؟ احترازا ممن عرف المرسل بأنه قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فليس أيضا صوابا تحديد المرسل برواية التابعي الكبير. التعريف الثالث هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولنا ما أضافه أي ما نسبه أو ما عزاه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الإضافة تكون إما من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف الذي مشى عليه حافظ ابن حجر وهو التعريف السالم من الاعتراض والانتقاد، هو ما أضافه التابعي، والألف واللام هنا تفيد العموم سواء كان كبيرا أم صغيرا، فلا يخص الإرسال برواية التابعي الكبير. إذن نقول المرسل ما أضافه التابعي، خرج ما أضافه غير التابعي فلا يسمى هذا مرسل. وما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم كذلك عليه الإرسال، ولو حكم على بعض روايات الصحابة بالإرسال، وسيأتي الكلام على ذلك. فالمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك إضافة الأقوال والأفعال والتقرير. وإذا أضاف التابعي قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحال أن التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هناك وسط وهناك محذوف وهناك سقط في الإسناد. لكن هل هذا السقط هو صحابي؟ لا ندري. يحتمل أن التابعية أخذ هذه الرواية عن تابعي آخر وأخذ هذه الرواية عن صحابي، فلوجود هذا الاحتمال أوجب التوقف، لأن الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياط والتوقي والتوقف حتى نتيقن من ثبوت هذه الرواية أو النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك من عرف تعريفا رابعا فقال المرسل هو ما أضافه التابعي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، مما سمعه من غيره، ووضعوا قيد مما سمعه من غيره احترازا من بعض التابعين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم كالمخضرمين. فالمخضرم ومن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، وقد يكون رآه وسمع منه لكن في حال كفره ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحكم عليه بالصحبة، فحكمه حكم التابعين. وإنما يحكم عليه بالصحبة لو أنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا به ومات على ذلك. قالوا وذلك لأن هناك من الرواة مثل التنوخي رسول هرقل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فهذا الرجل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أسلم في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك روايته تعتبر رواية مرسلة، واضح. لكن على كل فهذا الضابط أو هذا التعريف لا يسلم به. لماذا؟ لأن أولا القصة هنا لا تثبت بإسنادها ضعيف، وفي مسند الإمام أحمد بإسناد ضعيف، ولا يدرى كذلك هل أسلم التنوخي أو لم يسلم، بل كثير من أهل العلم يقولون بأنه مات كافرا ولم يسلم. الأمر الآخر، هذا أمر نادر وقوع مثل هذه الصورة، ولندرك وقوع مثل هذه الصورة فإنها لا يقعد عليها في الاصطلاح وفي التعريف. وعليه فيسلم التعريف الذي ذكرنا، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى القيد بقولنا مما سمعه من غيره، مما سمعه من غيره. فعفوا، رواية التنوخي لو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سيكون حكمها الاتصال، حكمها الاتصال، فلذلك لم يحكم على هذه الرواية مما سمعه منه بالإرسال، وإنما يحكم عليها بالاتصال. احتجنا في المرسل أن نقول مما سمعه من غيره. كذلك في تعريف خامس، فهناك من جعل المرسل، هناك من عرف المرسل بأنه هو أي انقطاع في الإسناد، وحكم على أي انقطاع في الإسناد بأنه إرسال. وهذا القول نقله الحاكم رحمه الله تعالى في المعرفة، وكذلك الخطيب البغدادي في الكفاية، وهو المشهور عن الفقهاء والأصوليين. لكن هل هو فقط عن الفقهاء والأصوليين؟ لا، هو كذلك عن جماعة من المحدثين، بل كلام الخطيب وكلام الحاكم يشعر بأن أكثر المحدثين على أن الإرسال يطلق على أي انقطاع في الإسناد، وهو استعمال كذلك للبيهقي واستعمال للدارقطني في كتابه سواء السنن أو في العلم. لكن عند المتأخرين استقر الاصطلاح على ما سمعت من التعريف، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فسيكون العمل على هذا التعريف، وهو صورة كما قال الحافظ أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. نعم. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحدود، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويد العقلي فإلى ما لا نهاية له وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة وهو أكثر ما وجد في رواية بعض التابعين عن بعض. نعم. قال وإنما ذكر في قسم المردود عرفنا نحن صورة الموسم. السؤال لماذا يعل الحديث بالإرسال ولماذا جعل العلماء الإرسال صورة من صور الانقطاع والتعليل الإسناد والحديث؟ أجاب الحافظ بقوله ذلك للجهل بحال محذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا صوت الإسناد صحابي ويحتمل أن يكون تابعيا، هناك شك فيغلب الاحتمال الثاني، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، إذا احتملنا وغلبنا الاحتمال أنه تابعي فيحتمل كذلك أن يكون من الثقات ويحتمل أن يكون من الضعفاء، ولأننا نغلق جانب الأضعف احتياطا للرواية وللنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون كذلك ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون الثقة خلوعا ضعيف. لماذا؟ أنه وجد أن من التابعين من يروي عن تابعين عن تابعين عن تابعين، ولذلك قال الحافظ ابن حجر وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ونتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له وإما بالاستقراء، أي وجد من رواية التابع عن التابع بالاستقراء من رواية ستة أو سبعة يروي التابعي عن التابعي. وقد ذكر عندي هنا في الحاشية حديث عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال الباري هذا حديث صالح الإسناد من الأفراد ولا نعلم حديثا بين أحمد بن حنبل فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أنفس، ومما اجتمع في سنده ستة تابعيون يروي بعضهم عن بعض. إذا قد يوجد في الإسناد تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي هكذا. فهنا أيضا فيه رد على صاحب البيقونية الذي احتمل أن التابعي إذا أسقط الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسقط الصحابي فقط. لا، قد يسقط تابعيا وتابعيين واثنين وثلاثة، قد يسقط اثنين وثلاثة، ولذلك فلا بد هنا من التوقف من أجل الوقوف على حال المحذوف. حال المحذوف. نعم. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد. وثانيهما وهو قول المالكية يقبل مطلقا، فقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتبر بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا لترجيح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. نعم. الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر تعريف المرسل يذكر لنا الآن الاختلاف الواقع بين أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل، فذكر وقال فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف، هذا إن كان يرسل عن ثقة، أما إذا كان يرسل عن أي أحد ثقة أو غير ثقة ويسقط الثقة والضعيف فهذا مما لا خلاف في التوقف فيه. ومع ذلك يرى الجمهور أنه إن كان يرسل حتى وإن كان عن ثقة فلا بد من التوقف. ولماذا نتوقف؟ يأتي ما ذكرناه في الدرس الماضي أنه لا بد من النظر في حال هذا المحذوف، فقد يكون من الثقات عندك وليس من الثقات عند باقي أهل العلم، واضح؟ وينظر أن أسقط واحدا أو أسقط اثنين، ويحتمل أنه قد يكون قد غفل عن شرطه في هذا المحذوف، ويحتمل أن يكون قد أخطأ في توثيقه اغترارا بحاله إلى غير ذلك. لكن هناك خلاف في التوقف وفي العمل بالمرسل. جمهور المحدثين كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى يقفون في الحديث المرسل، سواء كان المرسل من كبار التابعين أو كان من صغار التابعين، وممن ذهب لذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله: والمرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم الأخبار ليس بحجة، نسب ذلك إلى أهل العلم، وقول أهل العلم الأخبار ليس بحجة، هذا هو القول الأول. هناك قول ثاني وهو القول بقبول المرسل مطلقا، سواء أرسل ذلك التابعي أو كان كبيرا أو كان صغيرا، فهم يرون الاحتجاج بالمرسل، وهذا القول ذهب إليه أكثر الفقهاء وكذلك أكثر الأصوليين، ذهبوا إلى هذا القول، بل قدمه بعضهم على الحديث المسند، ورأوا أن الإرسال فيه العمد على المرسل، وأن من أرسل فقد أحال فقد تكفل، ومن أسند فقد أحال، فإذا أسند وذكر رجال الإسناد فقد جعل العمدة عليك في البحث والتفتيش عن أحوالهم، أما إذا أسقطهم فإنه قد تكفل لك بأحوالهم وبالنظر والتفتيش في عدالتهم وضبطهم. وبالطبع هذا القول لا يتمشى ولا يكون عند أهل العلم من المحدثين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الأقوال في ذلك في كتابه النكت، وذكر أن من أهل العلم من رد المرسل كما ذكرنا، ولكن ذكر قولا آخر من رد المرسل مطلقا حتى مراسيل الصحابة، حتى مراسيل الصحابة. إذا نقول مثلا على ترتيب الحافظ رحمه الله، القول الأول من رد المرسل مطلقا حتى مراسيل الصحابة، القول الثاني القبول المطلق في جميع الأعصار، وسواء مراسيل الصحابة أو مراسيل التابعين، وقلنا هذا القول قول ليس صوابا وسيأتي الجواب عليه. القول الثالث وفيه التفصيل وهو قبول مراسيل الصحابة والتوقف في مراسيل غيرهم، قبول مراسيل الصحابة والتوقف ورد مراسيل غير الصحابة، وهذا القول قلنا أنه قول جمهور المحدثين. القول الرابع قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين، وكبار التابعين، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، وذهب إليه كذلك ابن عبد البر. القول الخامس كالرابع لكن من غير قيد بالكبار، من غير قيد بالكبار، قبول مراسيل الصحابة. القول الثالث قلنا كبار التابعين يقبلون مراسيل كبار التابعين، لا، القول الخامس قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين وصغار التابعين، وصغار التابعين إلى غير ذلك من أقوال. فبغض النظر عن النظر في هذه التفاصيل، عندنا قول قبول المرسل مطلقا أو رد المرسل مطلقا أو التفصيل. الراجح من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه جمهور أهل الحديث، وهو قبول مراسيل الصحابة ورد ما عداها من المراسيل، ورد ما عداها من المراسيل. لماذا نقبل مراسيل الصحابة؟ قلنا لأن الصحابة كلهم عدول، فإذا روى الصحابي وسمع ذلك الحديث من الصحابي آخر وأسقط هذا الصحابي فلا يضر، فإذا علم حال الواسطة فلا بأس من ذكرها أو عدم ذكرها. لكن قد يقول قائل يحتمل أن الصحابي أخذ عن تابعين، أخذ عن تابعين تلك الرواية، وقد أجيب على ذلك بأن هذا نادر، نادر أن يروي الصحابي وأن ينزل في روايته عن تابعين، وإنما يكون ذلك عن صحابي آخر، ولذلك مع ندرة ذلك فإنه لا يقعد عليه، لا يقعد عليه، ويقال عند ذلك فالأغلب هو رواية الصحابي عن صحابي آخر. هذا بالطبع في الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة الذين أطلق عليهم الصحبة وذلك من باب التشريف لهم فقط، ولكنهم لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما ولدوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء حكم رواياتهم كرواية التابعين مرسلة منقطعة، ولكن يطلق عليهم فقط اسم الصحبة تشريفا، وتعامل مرويات هؤلاء كمرويات التابعين، كمرويات التابعين. واضح؟ إذا الصحابة عندنا صحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء سمعوا منه مباشرة أو سمعوا من غيره من الصحابة، فرواية مراسيل مقبولة. وهناك من أطلق عليه لفظ الصحبة وهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما ولد هكذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فروايات كروايات من؟ التابعين. واضح؟ طيب، أما عن القول الذي فيه قبول الحديث المرسل، قالوا نقبل المرسل، وذلك لأن التابعي هو من في زمان مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهو في زمان من أفضل الأزمان، ولذلك إذا أرسل وأسقط آخرين فلو سلمنا أنه أسقط تابعيين فقد أسقط الناس في زمان وصف بأنه من أفضل الأزمان، وهذا الذي جعلنا نقبل المرسل. والجواب على ذلك أنه وإن سلمنا بهذا القول فلا يلزم من ذلك قبول روايات أهل ذلك الزمان على الإطلاق، وهذا الصنيع ليس فقط صنيع أهل هذا الزمان أو الأزمان التي جاءت من بعد التابعين، بل كان من الصحابة من يختلف، وهذا ما رواه الإمام مسلم عن ابن عباس في مقدمة صحيحه أن ابن عباس سمع رجلا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقول قال رسول الله، قال رسول الله، فلم يلتفت إليه فقال ما لك يا ابن عباس أقول قال رسول الله ولا تلتفت إليه، قال إن كنا إذا سمعنا الناس يحدثون عن رسول الله تضرت أبصارنا وأصغينا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول ثم لا نأخذ إلا ما نعلم ونعرف. إذا فابن عباس في ذلك الزمان المعروف بأنه من أفضل الأزمان لم يكن يأخذ إلا عمن يعرف، فمن باب أولى نحن لا نأخذ إلا ما عرفت فيه الواسطة وعرفت عدالته وأمانته. واضح؟ كذلك قول ابن سيرين، فابن سيرين رحمه الله تعالى يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما جاءت الفتنة قلنا سموا لنا رجالا، فمن كان من أهل السنة أخذ حديثه وينظر في أهل البدعة فيرد حديثهم. إذا هذا التوقي وهذا الاحتراز ليس منا، وإنما كان كذلك في ذلك الزمان الماضي. كذلك قولهم قالوا ذاك الزمان قل فيه الكذابون وكان يفشو فيها الصدق والأمانة، فنقول هل انعدم فيه أهل الكذب؟ الجواب لا، بدلالة أيضا الآثار التي وردت عن السلف، فلما ظهرت الفتنة فلما فشى الكذب صرنا نميز صرنا لا نأخذ إلا ما نعرف، فالوجود الكذب أوجب ذلك إذا التوقي والتحري. كذلك قالوا التابعي الذي أسقط أمانته وعدالته تمنعه تمنعه من أن ينسب قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مأخوذ من رجل ضعيف. فهذا الاحتمال يوجب أنه من الثقات أي الذي أسقطه، وهذا أيضا ليس بلازم على أن نأخذ المرسل. فنحن قد عرضنا الحديث الصحيح وقلنا لابد أن يكون برواية العدول الضابطين. وقضية أن التابعي قد ضمن أمانة وعدالة هذا المحذوف، لكننا نحن لابد أن نقف على حاله. وإذا فلو أخذنا وقبلنا المرسل لقبلنا من باب أولى التوثيق المبهم وقول الراوي حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم وحدثني من لا أتهم. إذن هذه الأقوال التي استدل بها القائلون بقبول المرسل مطلقا قد أجاب عليها العلماء وصنيع المحدثين أنه لا بد من إظهار عين الراوي وحالات واسم الراوي، يتفنى للباحث والناقد أن ينظر في عدالته وأن ينظر في ضبطه وأن ينظر في ضبطه. ولذلك فما ذهب إليه المحدثون من التوقف المرسل ورد مراسيم غير الصحابة هو القول الراجح. وأما كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن التابعي إذا كان يروي عن ثقة قبل مرسله فقد أجبنا على هذا القول، لأنه يحتمل أنه أخطأ في توثيقه، يحتمل أنه روى عن أكثر من واحد وقد تعددت الوصائف، ويحتمل أنه قد غفل عن شرط إلى غير ذلك إلى غير ذلك. قال هنا فإن عرف من عدد التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد إلى آخره. لكن مع قولنا والتوقف في المرسل ورد المرسل فقد جاء تفصيل آخر أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو قبول مراسيل التابعين بشروط وقيود وضوابط. هذه الشروط شروط في المرسل أي الحديث نفسه، وشروط في المرسل، وشروط في ماذا؟ في المرسل. أما الشروط التي في المرسل في الحديث نفسه فذكر رحمه الله تعالى أن يأتي هذا المرسل ويروى من وجه آخر مسندا، من وجه آخر مسندا، يعني يكون قد جاء الحديث مثلا من طريقين، هذا الطريق المرسل الذي أسقط فيه التابعي من بعده وأضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونظرنا فإذا هناك طريق آخر مسندا قال فعند ذلك نقبل المرسل، لأن الطريق المسندة قد عضضتها وشهدت لها. وقد يقول قائل إن العمل عند ذلك سيكون على الطريق ماذا؟ المسندة. لكن هذه المرسلة كذلك يحكم بقبوله وبحسنه. لماذا؟ لوروده من طريق مسندة، دل ذلك على أن هذه المقالة التي أرسلها التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من وجه آخر، وأن الذي أسقطه الاحتمال بأنه ضعيف وإن سلمنا بضعفه لكن قد قواه غيره. ولماذا قبلنا أو نحتاج إلى تقوية المرسل مع وجود المسند؟ قال العلماء لأن الحديث إذا جاء من عدة طرق فإنه يفسده قوة ويضفي عليه قوة في الاحتجاج، فمجيئه من طريقين أفضل من طريق، ومجيئه من ثلاث طرق أفضل من طريقين، وهكذا. طيب أمر آخر أيضا، الشرط الأول أن يأتي من وجه آخر مسندا، الشرط الثاني أن يروى مرسلا من وجه آخر، يعني الوجه الأول يأتي مسندا، الوجه أو الشرط الثاني إن جاء كذلك من وجه آخر مرسلا فإنه يتقوى المرسل بالمرسل ويصير حسنا لغيره. ولكن اشترط هناك من أهل العلم في الشافعي أن يكون هذا المرسل من طريق تابعي لم يشارك التابعي الأول في شيوخه، يعني أرسل الأول سعيد بن المسيب والثاني مثلا أرسله عطاء، فلا يكون عطاء قد شارك سعيدا في نفس المشايخ. لماذا؟ لاحتمال أن يكون المخرج واحد والشيخ واحد، هنا أسقطه سعيد وهنا أسقطه مثلا عطاء، فعند ذلك لا يشهد هذا لذلك. لماذا؟ لأن المخرج واحد والطريق واحد والمصدر واحد. فاشترط القائلون بتقوية المرسل بالمرسل أن يكون المرسل الثاني لم يشارك المرسل الأول في شيوخه، لكن هذا أمر متعدد، أمر صعب. من التابع الذي ما شارك تابعيا آخر في نفس الشيوخ، في نفس ماذا؟ الشيوخ. واضح؟ هذا أمر فيه شيء من يعني البعد. الأمر الثالث الذي يتقوى به المرسل أن يوجد ما يوافقه وأن يرد من آثار ومن أقوال لأهل العلم ومن فتوى تدل على هذا المرسل. فالمرسل ينص على حكم ما، وقد ورد عن كلام علماء الأنصار من الأئمة ومن الفقهاء ما يدل على هذا المعنى من التابعين ومن غيرهم ومن آثار الصحابة، فإنه يتقوى بذلك. إذا كان المرسل قد عمل المقتضى العلماء في قضائهم أو في فتواهم، فإنه يستشهد بهذا المرسل عملا بكلام أهل العلم. الأمر الرابع، يتقوى المرسل كذلك بعمل الصحابة وبفتوى الصحابة. بمعنى إخوان، إذا بارك الله فيكم، الآن عندنا ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أربعة أحوال. إذا ورد المرسل وجاءه أمر من هذه الأمور الأربعة فإنه يتقوى به، إما أن يأتي من وجه مسندا، وإما أن يأتي من وجه مرسلا، وإما أن يكون عليه فتوى أئمة الأنصار، وإما أن يكون قد عمل بمقتضاه بعض الصحابة أو فتوى صحابي إلى غير ذلك، فإن المرسل يتقوى بذلك. هناك شروط أخرى في المرسل، المرسل والتابعي الذي أرسل، فمنهم كالإمام الشافعي من قيد أن يكون المرسل من كبار التابعين، وقلنا أنه لا فرق بين الكبير وبين الصغير في ذلك كما مضى ومشى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. بعض المفارق من باب أن التابع الكبير غالب من رويت عن الصحابة، طبعا إذا كان علم أن غالب من رويت عن الصحابة فعندما سيقبل أصلا حديثه، سيقبل حديثه، لكنه يعتبر أنه يكون قد روى عن التابعين، إذن هو يشارك التابع الكبير والصغير، والصغير أيضا روى الواقع الصحابة. لكن كون لا نستطيع أن نميز بين مرويات التابع سواء كان كبيرا أو صغيرا عن الصحابة أو عن التابع، فالتوقف في ماذا؟ في الكل. هذا بالنسبة للمرسل لا يخرج، المهم يكون الشرط أن يكون من التابعين سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. الشرط الثاني أن يكون المرسل إذا سمى من روى وأسقط سمى المحذوف ثقة. إن قيل له من الذي أسقطه؟ قال فلان بن فلان، فنظرنا قيل بفلان ثقة. وهذا الشرط أيضا في نظر، لأن لو احنا تأكدنا أن المرسل الذي يرسل إن سمى لا يسمي إلا ثقة، فعند ذلك نقبل روايته مطلقا، لأن الوصل دائما ماذا؟ ثقة. فلا يشترط كذلك ذلك أنه إن سمى ثقة، لأنه الاحتمال أنه ثقة أو ضعيف، ومع تلك الشروط فإنه يتقوى. أيضا منهم أو الشافعي رحمه الله اشترط ألا يخالف في روايته الحفاظ، إن شاركه لا يخالف الحفاظ في رواياته. وهذا الشرط هو شرط عامة في كل الثقات، أنه لا تكثر منه المخالفة القادحة. شرط في جميع الثقات. إذا الشروط هي الشروط الأولى التي ذكرنا، أن يكون المرسل من رواية تابعي، وأن هذا التابعي ثبت إليه المرسل أي بالإسناد الثابت إليه، فإن جاء مسندا تقوى المرسل، وإن جاء مرسلا تقوى المرسل، وإن جرى عليه عمل أئمة الفتوى والأمصار تقوى المرسل، وإن كان عليه فتوى بعض الصحابة أو عمل بعض الصحابة فإن المرسل يتقوى بذلك، إن المرسل يتقوى بذلك. نعم. طيب، من أهل العلم أيضا تكلموا في ذلك في قضية إذا كان المرسل يطلق عليه أو يطلق على كل منقطع اسم المرسل، قلنا أن هذا من أهل العلم من ذكر ذلك واضح، ولكن التمييز أولى أن يسمي الانقطاع الذي في بداية الإسناد بالتعليق، وإذا كان بسقوط اثنين إعطال، وإذا كان في آخر الإسناد بإسقاط التابع من بينه وبين رسول الله فهذا إرسال، حتى يتفنى لنا الحكم على كل انقطاع بصورته. قد يتبادر للبعض ما هي الأسباب الحاملة على الإرسال، لماذا يرسل هذا الراوي. ذكر العلماء أسبابا، هذه الأسباب التي حملت أو لأجلها أرسل بعض الرواة. فمن تلك الأسباب بعض الأحيان يكون المرسل قد سمع الحديث من جماعة من الثقات، يعني سمع مثلا الحديث من سعيد بن مسير ومن سعيد بن جبير ومن عطاء ومن فلان ومن فلان، سمع من جماعة من الثقات، فلثقته ويقينه بثبوت ذلك لثقة من حدثه يسقطهم ولا يذكرهم، يسقطهم ولا يذكرهم. كذلك في بعض الأحيان يكون المرسل قد نسي من حدثه، ولكنه يعلم من حاله أنه يسمع أو ينتقي، فلا يسمع إلا من المقبولين ممن تقبل الرواية عنهم، فعند ذلك يروي مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر ماذا؟ دون أن يذكر الواسطة. واضح؟ فإذا نسي ذكر الحديث بدون ذكر الواسطة. كذلك من الأسباب التي حملت البعض على الإرسال أنه لا يكون في مجلس تحديث، وإنما يكون في مجلس مذاكرة، فمجلس المذاكرة القضية أن أعرض ما عندي وتعرض ما عندك، أو مجالس الفتوى أو مجالس المناظرة، فحجتي أريد أن أعرض بعض النصوص، فلا أريد أن أرجع إلى قضية الأسانيد فأرسل، فقد يدون البعض ذلك الحديث من باب السماع فيأخذ عن ذلك الشيخ الذي لم يقصد التحديث فيه، وإنما قصد الاحتجاج بالمتن نفسه، وعند ذلك يكون قد أرسل الحديث. أيضا في بعض الأحيان يكون الحامل على الإرسال ضعف الشيخ، والمرسل ممن ينتقي ولا يحدث إلا عن الثقات، فيروي الحديث مرسلا بإسقاط من الضعيف. طيب لماذا يسقط الضعيف؟ لماذا يسقط الضعيف؟ قلنا لأنه ينتقي، ولأنه يرى أن الرواية هنا عن هذا الضعيف أولى من ترك الرواية، فإنه قد يأتي من وجه آخر ما يقوي هذا المتن، أو العلم بثبوت المتن عن طريق الشيوخ الآخرين، ولكنه عند ذلك لا يحتج بفلان فيسقط فلانا من الإسناد. كذلك من الأسباب الحاملة على الإرسال الظروف المحيطة بالشيخ وبالمرسل، فقد يكون شيخه الذي أخذ عنه الحديث هذا الشيخ من المطاردين، من المنتسبين لمذهب معين، من المعتنقين لعقيدة معينة، فيخشى المرسل إن سمى شيخه أن ترد هذه الرواية ولا تقبل، أن ترد الرواية ولا تقبل، ولعلم بثبوت الرواية فإنه يسقط ماذا؟ الشيخ. كان يحدث مثلا عن رجل من بني أمية، أو يحدث عن رجل هكذا، فيخشى على نفسه من التحديث عن هذا الراوي فيسقط هذا الراوي. وقد ذكر عن الحسن البصري ولكنه بسند لا يصح أنه لما كان يقول قال رسول الله سألوه لما لا تسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في زمن بني أمية فكل ما سمعتم حديثا قلت فيه قال رسول الله قد سمعته من علي رضي الله تعالى عنه لكن هذا الأثر لا يثبت. كذلك من الأسباب الحاملة أنه قد يقع شك عند الراوي هل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا أو مرسلا فيرسل ماذا؟ فيرسل الحديث من باب الاحتياط من باب الاحتياط. طبعا الإرسال لا يذم به الراوي يعني لا نقال لا نقول أن طبعا هناك كثير من الرواة يرسلون فسعيد يرسل وعطاء يرسل وعبد الرحمن بن مثل بن أبي ليلى وكثير من التابعين ماذا يرسلون فالإرسال ليس مذموما لأن معلومة أن هذا التابع لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه إخفاء بخلاف مثلا الإرسال الخفي نحن نتكلم عن الإرسال الجلي والإرسال الجلي فرق بينه وبين الإرسال الخفي أن الإرسال الجلي ورواية التابعي أو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن التابعي لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض قال الإرسال الجلي ورواية الراوي أن الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعاصره يدخل في ذلك رواية المخضرمين فالمخضرم والذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقينا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان صحابيا. قالوا أما الإرسال الخفي فهو رواية الراوي الذي عاصر ولم يلقى عاصر أو لقي الشيخ ولم يسمع منه شيئا رواية الراوي عن شيخ عاصره ولقيه عاصره ولقيه ولكنه لم يسمع منه شيئا. والفرق بينه وبين التدليس أن التدليس رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع يعني له معاصرة ولقاء وسمع ولكن الحديث الذي دلس لم يسمع من الشيخ. أما الإرسال الخفي هو معاصرة ويحتمل أنه لقي فرواية الراوي عن معاصرة إرسال خفي ورواية الراوي الذي عاصر ولقي ولم يسمع إرسال خفي. فإذا كان عندنا راوي لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم تابعي وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إرسال جلي عندنا راوي سمع الشيخ ولكنه حدث عنه بما لم يسمعه هذا تدليس. عندنا راوي عاصر الشيخ وحدث عنه ولم يلقه هذا يسمى إرسال خفي. طيب لقيه ولكن جلس معه في مجلس الطعام ثم انصرف فهذا إرسال خفي وسيأتي الكلام على إرسال خفي. والبعض يعد التدليس كذلك إرسالا خفيا ولا يفرقون بين الإرسال الخفي والتدليس وهذا قول في كثير من المحققين كذلك لا يفرقون بين التدليس وبين الإرسال الخفي. نعود إلى ما قلنا بصدده الإرسال ليس مذموما بخلاف التدليس فقدمه أهل العلم لما فيه من التشبع بما لم يعطى الإنسان من الرواية أو من الإخفاء أو من قصد الإيهام. أما المسلم لا يوهم لعلم بأن الكل يعلم أنه ما سمع هذا الشيء أو ما لقي هذا الشيء أو ما عصر هذا الشيء ولكن قليلا كثرة الإرسال بإسقاط الضعفاء كثرة الإرسال بإسقاط ماذا؟ بإسقاط الضعفاء. وقد ذكرنا الآن إذن أن الإرسال ليس مذموما بخلاف من أرسل كثيرا عن الضعفاء. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المرسل. المقطع والباطل لو كان الوجه اخر كان قطع يبقى